بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد. قال: إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة، يعني كانت المصلحة والمفسدة من جنس واحد، كأن تكون المصالح كلها صلاة، أو من جنس الزكاة، أو من جنس الصوم ونحو ذلك. وهكذا أيضا إذا اتحدت المفاسد كالظلم، كالسرقة، كالغصب، كالعدوان على الناس في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم. قال: كان التفاوت بالقلة والكثرة كالصدقة بدرهمين ودرهم. يعني إذا اتحد نوع المصالح، الكل مصلحة، الكل صدقة، عندنا الصدقة بدرهم وبدرهمين، الترجيح حينئذ يكون باعتبار التفاوت بالكثرة والقلة. فالدرهمين خير من الدرهم، صلاة 4 ركعات أفضل من صلاة 2 ركعة. هذا بالنظر إلى الظاهر فقط. أما باعتبار الكيفية فقد تكون 2 ركعة أفضل من 10 ركعات، يأتي بها بخشوعها وخضوعها وقراءتها وطمأنينتها، وعشر ركعات ينقرها نقرا ومع غفلة. لكن هذا على فرض التساوي، ويبقى فقط المفاضلة بالقلة والكثرة، فحينئذ الأكثر أفضل من الأقل. قال: وثوبين، يعني الصدقة بثوبين أفضل من الصدقة بثوب، وشاة وشاتين، هذا في جانب المصالح. قال: وكغصب درهم ودرهمين، إنسان غصب درهم وآخر غصب درهمين، لا شك أن الذي غصب درهمين أسوأ، شخص قتل نفسا وشخص قتل نفسين، الذي قتل نفسين أعظم جرما عند الله عز وجل. قال: وصاع وصاعين، أي كمن غصب صاعا ومن غصب صاعين، من غصب الصاعين أعظم جرم. قال: وإن كان أحد النوعين أشرف قدم عند تساوي المقدارين بالشرف، كالدرهم بالنسبة إلى زينته من الذهب أو الجوهر. يقول هنا: إن كان أحد النوعين أشرف، يعني الكل من المال، لكن من أنواع المال أو من أنواع الأثمان الجواهر والذهب والفضة، فحينئذ هذا كله من الأثمان، لكن الجوهر أفضل من الذهب، والذهب أفضل من الفضة، فوزن وزن معين من الجواهر أفضل من نفس الوزن من الذهب، ووزن ونفس الوزن من الذهب أفضل من نفس الوزن من الفضة. فمثلا جرام من الذهب أفضل من جرام من الفضة، لأن قيمته أعظم. قال: وإن كان أحد النوعين أشرف، يعني جنس واحد لكن اختلف النوع، كلا وكلها من جنس واحد وهو الأثمان، لكن الثمن أنواع، مثل الآن الأوراق النقدية كلها أثمان، لكن هناك دولار وهناك ريال وهناك درهم وهناك دينار وغيرها. وإن كانت كلها أثمان، كلها أوراق نقدية، لكن القيمة تتفاوت. فمن تصدق بدولار مثلا أعظم أجرا من تصدق بريال يمني. الريال يمني من يأخذه؟ ما يأخذه حتى الطفل، ما له قيمة ولا وزن. طيب، قال: وإن كان أحد النوعين أشرف قدم عند تساوي المقدارين بالشرف، كالدرهم بالنسبة إلى زينته من الذهب أو الجوهر، وكثوب حرير وثوب كتان. الحرير لا شك أغلى من الصوف، وثوب صوف وثوب قطن، يعني كان الصوف أفضل. قال: فإن تفاوت المقدار، المهم ما كان منهما أفضل فهو أعظم أجرا. قال: فإن تفاوت المقدار فقد يكون النوع الأدنى مقدما على النوع الأعلى بالكثرة، فيقدم قنطار فضة على دينار من ذهب. يعني حينئذ إذا كان النوع إذا تفاوت المقدار فأيهما أفضل، دولار أم 100,000 يمني؟ 100,000 يمني أفضل من الدولار. فأيهما أفضل؟ ملء كف من تمر، ملء كف من تمر، أم ملء كف من بر؟ التمر أفضل. طيب فإذا كان صاع من بر أفضل من ملء كف من تمر. قال فيقدم قنطار الفضة على دينار من ذهب أو جوهر، ويقدم 1,000 ثوب من قطن على ثوب حرير، لأنها وإن كان الحرير أفضل لكن باعتبار الكثرة صار القطن أغلى لأنه كثير. قال فحرمة الدماء آكد من حرمة الأبضاع. الآن رجع إلى المفاسد. فحرمة الدماء آكد وأعظم من حرمة الأبضاع. أيهما أعظم إثما عند الله عز وجل؟ الذي يزني أم الذي يقتل النفس؟ كلهم مجرم، كلهم مفسد، كلهم عاصي، لكن الذي قتل النفس اسمه عند الله عز وجل أعظم، اسمه عند الله أعظم. أيهما أعظم إثما؟ الذي يقطع يد إنسان أو الذي يقذفه ويرميه بالزنا؟ اسم قطع اليد أعظم. قال فحرمة الدماء آكد من حرمة الأبضاع، وحرمة الأبضاع آكد من حرمة الأموال. الذي يزني أعظم إثما من الذي يسرق. قال وحرمة الأقارب آكد من حرمة الأجانب. الذي يزني بامرأة من محارمه كعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته أو زوجة ابنه أو زوجة أبيه أو أم زوجته وربيبته أعظم من الذي يزني بامرأة أجنبية في الإثم. قال وحرمة الأقارب آكد من حرمة الأجانب. وهكذا أيضا في القذف، وهكذا أيضا في القتل، وهكذا أيضا في السرقة. الذي يسرق من القريب أعظم من الذي يسرق من البعيد. قال وحرمة الآباء والأمهات آكد، مع أن بعضهم يقول السرقة من القريب فيها شبهة. شبهة ماذا؟ قالوا شبهة التبسط، شبهة التبسط، يعني أن لهذا حق بالجملة في ماله فيدفع الحد بسبب ذلك. قال وحرمة الآباء والأمهات آكد من حرمة جميع القرابات. يعني حرمة الأب والأم أعظم من حرمة الابن ومن حرمة الأخ ونحو ذلك، فحرمة ذلك أعظم. قال وحرمة الآباء والأمهات آكد من حرمة جميع القرابات، وحرمة الأحرار آكد من حرمة الأرقاء، وحرمة الأبرار آكد من حرمة الفجار. الذي يقتل عالما ليس كالذي يقتل سارقا أو إنسانا عاديا. الذي يسرق مالا من رجل صالح ليس كالذي يسرق مالا من رجل طالح، وإن كان الكل حرام لا يجوز لك أن تسرق لا مال الصالح ولا الطالح، لكن لا شك أن الإثم في من كان صالحا أعظم من الإثم في غيره. وهكذا القتل، وهكذا السرقة، وهكذا القذف، وهكذا العدوان بالقول أو الفعل يتفاوت في حق هؤلاء. قال وحرمة الأنبياء آكد من حرمة الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم رجل قتل نبيا أو قتله نبي. قال وحرمة الرسل آكد من حرمة الأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس العكس. قال وحرمة العلماء آكد من حرمة الجهال في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال وحرمة الرعاة يعني الولاة الأمراء آكد من حرمة الرعايا. ثم قال فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل. يعني هناك مصالح، هناك فاضل، هناك أفضل، مع أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. قد يكون الشيء هذا مفضولا لكنه في زمان معين ووقت معين وحال معين أفضل. مثلا قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن الذكر بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لأنه قد يعرض الفاضل للمفضول ما يجعله فاضلا. قال فضائل الأعمال مبنية على فضائل مصالحها. يعني العمل يكون فاضلا باعتبار ما يترتب عليه من أثر، ما يترتب عليه من أجر، باعتبار وقع ذلك العمل ومدح الشرع له ومنزلته في دين الله. فلا شك أن منزلة الصلاة، الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال فضائل الأعمال مبنية على فضائل مصالحها، والآمر والأمر بأعلاها كالأمر بأدناها. يعني باعتبار أن هذا أن هذه عبادة وطاعة مأمور بها، فأنت مأمور بالمستحب كما أنت مأمور بالواجب، لكن لا شك أن الأمر بالواجب ليس كالأمر بالمستحب، ليس كالأمر بالمستحب. الأمر بالصدق ليس كالأمر بالتوحيد، وكذلك أيضا بالعكس، النهي عن الكذب ليس كالنهي عن الشرك، وإن كان الجميع أنت منهي عنه. أنت مأمور بصدقة التطوع كما أنك مأمور بصدقة الفرض، لكن لا شك أن صدقة الفرض أجرها أعظم. قال: فضائل الأعمال مبنية على فضائل مصالحها، والأمر بأعلاها كالأمر بأدناها في حقه وحقيقته، يعني أن هذا أمر وهذا أمر، هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن لا شك أن هذا مطلوب على سبيل الإلزام وهذا على سبيل المد والاستحباب. قال: وإنما تختلف رتب الفضائل باختلاف رتب مصالحها في الفضل والشرف، ونرتب وتترتب فضائل الأجور على فضائل الأعمال المرتبة على مصالحها في أنفسها أو فيما رتب عليها. نعم، يقول تترتب فضائل الأجور على فضائل العمل المترتبة على مصالحها، يعني الشرع لماذا جعل هذا أعظم؟ لأن مصلحته أعظم وأثره أعظم وثمرته أعظم، ولا شك أن المصلحة المتعدية النفع أعظم من المصلحة اللازمة، وفرض العين أعظم من فرض الكفاية. قال: وتترتب فضائل الأجور على فضائل الأعمال المرتبة على مصالحها في أنفسها أو فيما رتب عليها، وإذا شككت في فضل عمل أو مرتبة عمل فاعرض مصلحته على رتب مصالح الفضل، فأيهما ساواه ألحق به. ثم قال: إذا شككت في الأمر ما عندك دليل يبين لك أن هذا أعظم، انظر هو أقرب إلى ماذا؟ من جنس الصلاة، من جنس الصوم، من جنس الزكاة، من جنس الأذكار، من جنس الواجبات، من جنس المستحبات. قال: فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل، يعني كما أن المصالح تتفاوت كذلك المفاسد، هناك رذيل وهناك أرذل. قال: النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر في حده وحقيقته، يعني الكل منهي عنه، نهى الشرع عن هذا ونهى عن هذا، فمن حيث الصيغة الصيغة واحدة، نهى الشرع عن هذا ونهى عن هذا، فحرم الله عز وجل الكذب، وحرم الله قتل النفس، حرم الله السحر، حرم الله الشرك، لكن مراتبها تختلف. قال: النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر في حده وحقيقته، وإنما تختلف رتب الرذائل باختلاف رتب المفاسد. والذنوب ثلاثة أقسام: أحدها ما علم كونه كبيرا، الثاني ما علم كونه صغيرا. والعلماء مختلفون في ضابط الكبيرة والصغيرة، فهناك من قال إن الكبائر محدودة، وهناك من قال إنها معدودة، والذين قالوا إنها معدودة منهم من قال هي سبع، ومنهم من قال 700، ومنهم من جعلها بين ذلك، ومنهم من قال هي محدودة. فمنهم من قال إن الكبائر كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو براءة من فاعله أو وعيد يوم القيامة بالنار أو عقوبة خاصة في الدنيا والآخرة، منهم من قال غير ذلك، والصغيرة قالوا هي ما دونها. قال: والثالث ما تردد بينهم، أي بين كونه كبيرة وصغيرة، فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصغائر، فأيهما ساوته الحقت به، يعني انظر مفاسده وآثاره تلتحق بالكبيرة أم بالصغيرة. كما أنه في القسم الأول قال: إذا شككت في العمل فانظر في أثره، هل يرتقي في آثاره وثماره ومنافعه إلى مراتب الواجبات أم المستحبات من أجل أن تلحقه به. قال: وما تردد بينهما فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصغائر، فأيهما ساوته ألحقت به. وقد يجتمع أنواع من الصغائر، ومن الإصرار على نوع من الصغائر ما المثبت مفسدته، لا تساوي عندنا المثبت، قالوا في الجيم مما، يعني مما المثبت مفسدته لمفسد بعض الكبائر، ما يستطيع الكلام كيف لهم تساوي مفسدته طيب قال وقد يجتمع أنواع من الصغائر ومن الإصرار على نوع من الصغائر ما تساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيلحق به. يعني قد يكون عندنا عدد من الصغائر بمجموعها وكثرتها تساوي ذلك المقدار أو تساوي تلك الكبيرة، مجموعة من الصغائر كانت بكثرتها ساوت كبيرة من الكبائر، أو أنه اقترن بالصغيرة من الاستخفاف ومن الجرأة ومن الاستهانة ما جعلها كبيرة. فلذلك بعض العلماء يقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، مع الإصرار فيكون هناك صغيرة يصر صاحبها عليها يقترن بها من الاستخفاف والجرأة ما يلحقها بالكبائر في الإثم. كذلك أيضا إنسان لا يفعل الكبائر لكن يأتي بذنوب صغائر كثيرة يشرف على نفسه من الصغائر، ولهذا قال وقد يجتمع من أنواع الصغائر ومن الإصرار على نوع من الصغائر ما تساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيلحق به. قال فرع تتفاوت الحدود والتعذيرات في إيلامها بتفاوت مفاسد الجنايات الموجبة لها. يعني الحد والتعذير لها آلام، هناك قتل، هناك قطع لليد، هناك جلد ونحو ذلك، هذه تتفاوت، هناك جلد 100 وجلد 80 وما هو دون ذلك. قال تتفاوت الحدود والتعذيرات في إيلامها بتفاوت مفاسد الجنايات الموجبة لها كالقتل، يعني يترتب على القتل القتل ببساطة، لا شك أن القتل أعظم من قطع اليد وأعظم من الجلد. قال كالقتل والقطع والرجم، الرجم أشد من مجرد القتل فإنه رجم حتى الموت يبقى يتألم إلى أن يموت. قال والجلد والنفي تغريب والحد والضرب والسب، أن ذلك يتفاوت بتفاوت تلك الأعمال. طيب نقف عند هذا.